قولوا آمنا بالله اللي في سورة البقرة. طيب قوله إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وش معنى سواء بيننا وبينكم؟ سواء بيننا وبينكم كيف؟ وش معنى فاصل؟ يعني نحتكم نحن وإياكم إياكم مش المراد بسواء يعني بندر عدل. طيب هذه واحدة. معنى آخر مستوية إيه. يعني بمعنى أنها كاملة إلى كلمة كاملة اشتمالها على العدل. طيب قوله لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كيف اتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله؟ هم يدعون بعضهم بعضا لكن هل حديث عدي بن حاتم أنهم يعبدوا بعضهم بعضا؟ قال لسنا نعبدهم. لا ما قال انهم يدعونهم يتبعونهم في الحلال في تحريم الحلال وتحليل الحرام. نعم يتبعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. طيب انتم اظن اخذتم الجزء هذا من القران الاخير انت اي نعم أدركت أوله ولا لا؟ منين أدركت؟ من هذه الآيات. من هذه الآيات. يلا سمعنا. يا كتاب المتحجج. يعني كتاب محفوظ. سمعنا عن ظهر القلب. وش الفائدة؟ نعم يا أخ أحمد. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحسن. قوله تعالى ها أنتم فيها قراءتان أحمد بضم الميم إيش؟ ها أنتم لا ما نسيت ولا ما حفظ قراءتان ها أنتم وها أنتم تسهيل ها أنتم بالمد وها أنتم بدون المد. طيب قول لما تحاجون في إبراهيم هل استفهمنا ما المراد به؟ الإنكار. الإنكار يعني ينكر عليهم كيف تحاجون؟ ما في معنى آخر؟ التوبيخ والإنكار التوبيخ التوبيخ والتعجب. ها كيف الآية وش معنى الآية القصة ما هي القصة؟ أنهم ادعوا أنهم على ملة إبراهيم فالله أنكر عليهم وتعجب منهم كيف تقولوا أنكم على ملة إبراهيم؟ يعني ادعوا أن إبراهيم على ملة التوراة مثلا وعلى ملة الإنجيل. طيب وأنهم متبعون له ما وجه الإنكار عليهم؟ لأن التوراة والإنجيل ما أنزلت إلا بعد إبراهيم. نعم فكيف يكون إبراهيم على ملة شيء لم ينزل إلا من بعده كذا؟ طيب نعم في معنى آخر نعم أنهم هم على ملة إبراهيم

قوله للذين اتبعوه، اللام هذه وش معناها؟ ها؟ لا، ما كل لام تعليل، ما كل بيضاء شحمة. ولا هي بحرف جر، حرف الجر اسم مكسور مع مع مع اسم موصول. نعم للتوكيد. الاخ للتوكيد، للتوكيد. ان الناس بابراهيم للذين اتبعوا. طيب قوله تعالى والله ولي المؤمنين، وفي بعض الايات ثم ردوا الى الله مولاهم الحق فأثبت ولايته على الكفار، فما الجمع يا آدم؟ لكن الله هنا قال والله ولي المؤمنين، وفي بعض الآيات أثبت الله ولايته لغير المؤمنين. نعم سلام. المراد هنا الولاية الخاصة، وولاية الله لغير المؤمنين بالولاية العامة. طيب بمعنى المحبة يا شيخ؟ نعم بمعنى المحبة الولاية العامة. لا الولاية العامة بمعنى التدبير والسلطة، تولي الأمور. طيب ناخذ فهد، اقرأ. التحذير من عدو، من التحذير من اليهود والنصارى، لأنهم يريدون منا إيش؟ أن يضلونا. طيب كيف قال وما يضلون إلا أنفسهم؟ ما وجه كونهم لا يضلون إلا أنفسهم؟ لأنهم بهذا الإضلال هم ضالين في الأصل، وبهذا الإضلال يزيدون ضلالا فيضلون أنفسهم. أحسنت، تمام. قوله من الآيات والذكر الحكيم، لماذا سمي القرآن ذكرا؟ يلا ترى هداية الله صوب سهمه الآن. سمي ذكر لأن فيه ذكر الله، وكذلك الذكر يطلق على ثلاثة معاني. ثلاثة جماعات؟ ثلاثة معاني. إيه؟ ورفعنا لك ذكرك. إيه؟ على وكذلك واذكر ربك قياما وقعودا. وهذا ذكر القرآن فيه ذكر لله تبارك وتعالى. وكذلك التلفظ، وذكر يطلق على التلفظ. وكذلك فيها الفاظ. كفرت علينا يا شيخ. نعم أنا. لأن فيه ذكر من قبلنا ومن بعدنا. إيش؟ لأن فيه ذكر من قبلنا وذكر من بعدنا من القرون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وغير الحديث ها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكملت الحديث. طيب هات. لا أحفظ. نعم لذكره في زبور الأولين. لا لأنه تذكروا به. صح لأنه تذكروا به. طيب الذكر بمعنى الشرف قوله تعالى وإنه نعم وإنه لذكر لك ولقومك زي وإنه يذكر به عز وجل لأنه ذكر لما اتبع وإنه لذكر لك أي شرف ولقومه. طيب يلا خالد الحكيم وصف القرآن، فهل هو من الحكم لأن القرآن حاكم بين الناس، أو هو من الإحكام لأن القرآن محكم؟ من المعنيين جميعا، فالقرآن محكم وحاكم. طيب